نواصل مسألة: هل يدخل أزواجه في آله فتحرم عليهن الصدقة؟ مسألة: هل يدخل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آله فتحرم عليهن صدقة؟ أولاً، الصحيح المقطوع به، أولاً الصحيح المقطوع به أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، لقوله تعالى: وقرن في بيوتكن. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وأقمن الصلاة وآتين الزكاة. وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. إلى الآن لم نصل إلى موطن الشاهد. وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. هذا هو الشاهد. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله الآية. شاهد أن هذه الآية في سياق زواج النبي صلى الله عليه وسلم، أولها وآخرها. وقرن في بيوتكن إلى قوله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، إن الله كان لطيفا خبيرا. فالآية الأولى وما بينها أيضا إلى آخر الآية كله في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قوله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هذا نص في أن أزواجه من أهل بيته. لكن هل تحرم عليهن الصدقة؟ هذه مقدمة، هذا محل يكاد محل اتفاق مثل هذا. قال ابن كثير في تفسيره: هذا نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: هذا نص في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته أو في أهل البيت، في دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت، ها هنا لأنهن سبب نزول هذه الآية، لأنهن سبب نزول هذه الآية. وسبب النزول داخل فيه، وسبب النزول داخل فيه قولا واحدا، أي داخلا فيما نزل. وسبب النزول داخل فيه قولا واحدا، إما وحده على قول، إما وحده أن يختص بهذا الذي ذكر فيه الحكم دون غيره، فلا يستشر إلى غيره، إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح، إما وحده على قول أو مع غيره على الصحيح، كما هو معلوم من القاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فالأصل أنه داخل دخولا أوليا ودخولا قطعيا، فإن سبب النزول القطعي الدخول، كما يقول الشنقيط وغير من أهل الأصول. وروى ابن جرير عن عكرمة أنه كان ينادي في السوق: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. أنه كان ينادي في السوق، إنما لو عندنا الآن يقول مجنون، هذا مجنون، هذا مو صحيح. من عالم ذو السوق: إنما يريد الله، هذه في أهل البيت في زواج النبي. ينادي في السوق المجتمع، مجتمع علم، ويعرفون أئمتهم ورجحان عقولهم وأنهم مقصدهم نشر العلم في الناس. إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. نزلت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ونحن الآن لغربة الدين ربما ما نستطيع أن نكبر في أيام العيد في الأسواق، نرفع أصواتنا في الطرق في الأسواق، غربة غربة شديدة، نسأل الله العافية والسلامة. طمس هذا المعالم الجميلة الصوفية والرافضة أخزاهم الله سوائم البدع، وهكذا أيضا فهم شر الطوائف تعتبر، وشر من يسعى من الطوائف في طمس معالم الدين الصوفية والرافضة، كأنهم اخترعوهم أولئك لطمس الدين، ولا يبقى شيء من جمال الدين، يسعون جادين. قاتل الله الصوفية والرافضة، ما ينبغي للشخص أن يكون في قلبه ذرة حب للرافضة ولا لهؤلاء الذين يحاربون دين الله. وقال رحمه الله: والذي لا يشك فيه، والذي لا يشك فيه، يشك فيه من تدبر القرآن، أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، والذي لا يشك فيه من تدبر القرآن، أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم داخلات في قوله صلى الله عليه وسلم، داخلات في قوله صلى الله عليه وسلم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فإن سياق الكلام معهن، ولهذا قال بعد هذا كله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فإن سياق الكلام معهن، ولهذا قال بعد هذا كله: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. قال الشنقيطي في أضواء البيان: قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك وما أجملها من مقدمة ومن ترجمة جميلة جدا، وننصح بقراءتها، فيها قواعد عظيمة استفيدها الطالب. مقدمة أضواء البيان: قد قدمنا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها، أي القرآن هذا الكتاب التي تضمنها، أن يقول بعض العلماء في الآية قولا، أن يقول بعض العلماء في الآية قولا ويكون في نفس الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك، ويكون في نفس الآية قرينة تدل على عدم صحة ذلك القول تدل على عدم صحة ذلك القول، كلام محذوف نقاط. ومن أمثلته قول بعض أهل العلم: إن أزواجه صلى الله عليه وسلم لا يدخلن في أهل بيته. ومن أمثلته قول بعض أهل العلم: إن أزواجه صلى الله عليه وسلم لا يدخلن في أهل بيته، في قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فإن قرينة السياق، فإن قرينة السياق صريحة في دخولهن، فإن قرينة السياق صريحة في دخولهن، لأن الله تعالى قال: قل لأزواجك إن كنتن تردن، لأن الله تعالى قال: قل لأزواجك إن كنتن تردن، ثم قال في نفس خطابه، ثم قال في نفس خطابه لهن: إنما يريد الله، ثم قال بعده: إنما يريد الله نقاط اختصار، ثم قال في نفس خطابه لهن: إنما يريد الله يذهب عنك، ثم قال بعده: واذكرن ما يتلى في بيوتكن، ثم قال بعده: واذكرن ما يتلى في بيوتكن. فالسباق واللحاق أمر مهم في فهم الآية، سباق وسياق ولحاق، هذه يفهم منها النصوص ويعرف بها المراد. وقد أجمع جمهور علماء الأصول هذه قاعدة تحفظ، على أن صورة سبب النزول قطعية الدخول. وقد أجمع جمهور علماء الأصول على أن صورة سبب النزول قطعية الدخول، فلا يصح إخراجها، وروي عن مالك أنها ظنية الدخول، وإليه أشار في مراقي السعود، والإمام يحفظ المراقي واستشهد بها كثيرا في الأضواء. بقوله: واجزم بإدخال ذوات السبب، واروي عن الإمام ظنا تصيبي، من الإمام هذا؟ الإمام مالك رحمه الله. فالتحقيق إن شاء الله أنهن داخلات في الآية، وإن كانت تتناول غيرهن من أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وأهل كما ترى أضيفة، وأهل يشمل أزواجه ويشمل غيرهم، لكن أزواجه داخلات دخولا أوليا، لأن الآية سبب نزولها فيهن، وسبب النزول قطع الدخول، وهكذا أيضا يدخل دخولا أوليا. والتحقيق أن صورة سبب النزول قطعية الدخول، تحقيقان عندنا: التحقيق الأول دخول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أن الآية تتناول أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والتحقيق الثاني هذا، لهذا الإمام رحمه الله. والتحقيق أن صورة سبب النزول قطعية الدخول، أي خلاف الإمام مالك، مع أن الشنقيطي مالكي لكنه محقق، صاحب المراقي مالكي، وهم من تلك البلاد التي تعلمونها ينتشر فيها مذهب مالك. مذهب مالك انتشر في غير بلد مالك، في غير المدينة، انتشر في دول المغرب العربي، مع أن مالك كما تعلمون قطن المدينة وجلس في المدينة ومات فيها رحمه الله، ومذهب انتشر في غير بلده، وبلده فيها المذهب الحنبلي. والتحقيق أن الصورة سبب نزول قطعية الدخول كما هو مقرر في الأصول، انتهى. وهكذا يؤيد القول بأنهن من أهل بيته، وهكذا يؤيد القول بأنهن من أهل بيته حديث زيد بن أرقم، فإنه أجاب بأن أزواجه من أهل بيته، لكن أهل بيته الذين تحرم عليهم صدقة أهل علي وأهل كذا، فزيد مذهبه يرى أن أزواجه لا تحرم عليهن الصدقة، لكنهن من أهل البيت، وهذه مسألة سيأتي الكلام عليها في الغد إن شاء الله، بالمقدمة هذا فيها، ثم ما بقي في وقت آخر. وأما بالنسبة لحل الصدقة عليهن فحكى ابن بطال الاتفاق، يؤيد القول بأنهن من أهل البيت حديث زيد بن أرقم. انتهينا، نعم، سطر جديد، انتقلنا الآن إلى مسألة أخرى. المسألة المتقدمة كما تقدم أن الأدلة صريحة في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، في كون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته. بقي مسألة أخرى وهي المقصودة في درسنا، الزكاة، هل تحل لأزواجه أو لا تحل؟ هذه المسألة التي فيها خلاف بين أهل العلم قوي، وأما المسألة الأولى فالخلاف فيها ضعيف، في أن أزواجهن لسنا من أهل بيته، هذا مو صحيح. الآية تدل على أنهن من أهل بيته، وحديث زيد بن أرقم يدل على أنهن من أهل بيته. بقي مسألة أخرى وهي مسألة الصدقة، هل تحل لهن أو لا؟ هذا الذي سيكون الكلام عليها إن شاء الله، الكلام عليها في شيء من الطول، فنأخذ ما تيسر. وأما بالنسبة لحل الصدقة عليهن، فحكى ابن بطال الاتفاق على أنها تحل، على أنه يحل لهن، فحكى ابن بطال الاتفاق على أنه يحل لهن أكل الصدقات، على أنه يحل لهن أكل الصدقات، حيث قال اتفق كافة الفقهاء، أنه يحل لهن أكل الصدقات حيث قال. هذه مسألة صارت نظرية الآن لا واقعية، لأنهن قد متنا كما تعلمون وانقرضنا، لكن تذكر في كتب الفقه يحتاج إليها، ونحن نتعلم شيء من هذا. قال اتفق كافة الفقهاء على أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن في آله، أو لا يدخلن في آله، لا يدخلن في آله الذين تحرم عليهم الصدقة، انتهى من شرح صحيح البخاري له رحمه الله. وهذا الاتفاق فيه نظر لهذا النقل للاتفاق، وقد بين هذا الحافظ ابن حجر رحمه الله، فقال قد نقل ابن بطال إنهن فقال قد نقل ابن بطال إنهن أي الأزواج إنهن أي الأزواج لا يدخلن في ذلك باتفاق الفقهاء، لا يدخلن في ذلك باتفاق الفقهاء، وفيه نظر. فقد ذكر ابن قدامة أن الخلال فقد ذكر ابن قدامة أن الخلال أخرج من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة أن الخلال أخرج من طريق ابن أبي مليكة عن عائشة قالت إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة، إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة. ما إعراب آل؟ إن آل محمد بدل أو بدل صواب أو، والضمير يجوز إبدال منه ولكن لا يجوز أن يكون صفة ولا غير ذلك، أما الإبدال منه جائز، وكونه بدلا أيضا الذي يظهر ما فيه مانع مما يساويه. مفعول به الفعل محذوف أعني آل محمد. إن آل محمد والخبر لأن لا تحل، هذا ما يسمى بباب التخصيص. لا تحل لنا الصدقة، قال وهذا يدل على تحريمها. قال وهذا يدل على تحريمها. لا زال كلام الحافظ. قلت إسناده إلى عائشة حسن. قلت إسناده إلى عائشة حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة انتهى من فتح الباري الثالث 56 و300. قلت إسناده إلى عائشة حسن وأخرجه ابن أبي شيبة انتهى من فتح الباري الثالث 56 و300. هذا يكفي إن شاء الله، وبقي تتم لهذه المسألة، مسألة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، بعد أن خرجنا أنهن الصحيح الذي يقطع به أنهن من أهل بيته، هذا يقطع به، وتقدمت النصوص التي تدل عليه، ومقصودنا من هذا من هذه المقدمة وهي المسألة الثانية، مسألة الصدقة هل تحل لهن أم لا. ابن بطال ينقل الاتفاق على أنهن لا بأس أن يأكلن من الصدقة، وهذا الاتفاق فيه نظر، فقد نصت عائشة رضي الله تعالى عنها أن الصدقة لا تحل لنا، إن آل البيت لا تحل لنا الصدقة، هذا نص عائشة رضي الله تعالى عنها وهي أعلم بنفسها. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.